الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرني أجمعين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى الأدلة اللفظية الواردة خاصا في خصوص تصدي المرأة للقضاء وللإمارة وللإفتاء، أصل الكلام هنا كان، لكن خب أكثر الكلام الآن أساسا ومحورا هو الإمارة، لكن لما نتعرض للروايات نجمع بين كل الروايات. قلنا هناك رواية مفصلة أوردها الشيخ الصدوق قدس الله سره منفردا، تارة في أواخر كتاب الفقيه في باب النوادر، وأخرى في كتاب الخصال بعد لم يذكره في الفقيه أصلا. طبعا الرواية الأولى مذكورة في الخصال أيضا، وهذه الرواية التي أوردها في كتاب الفقيه بعنوان وصية النبي، وتلك الرواية الثانية في الخصال عن الإمام الصادق على أمر الولي أبي الباقر. عن الإمام الباقر سلام الله، عن جابر بن يزيد الجعفي عن الإمام الباقر سلام الله سلامه عليه. طبعا رواية جابر عن الباقر عليه السلام مفصلة جدا، وهذه الرواية انصافا لا بأس بدراستها، لكن خب وقتنا الآن لا يسعني ذلك، وإلا الرواية فيها فقرات كثيرة، وحاصل هذه الرواية بطولها وتفصيلها وجود فوارق بين النساء والرجال في الأحكام الوضعية وغير الوضعية، يعني ما هي الأحكام التي تختص بالرجال ولا تجري في النساء، أحكام خاصة بالنساء وأحكام خاصة. و رأيت بعض الكتب أيضا بعنوان الفوارق بين الرجل والمرأة، أكثر الاعتماد على هذه الرواية، ولذا إنصافا أنا في تصوري لو تدرس الرواية دراسة مفصلة أكثر تفصيلا مما ذكرنا سندان ومتنا، وكل فقرة من فقرات الرواية تدرس بحالها، يعني تجمع بقية الروايات فيها، لأن هذه الفقرات من الرواية في كل فقرة توجد، مو في كلها، في كثير منها توجد روايات خاصة فيه، فجميل أن الإنسان يجمع هذه الأبواب ويكون بمنزلة الشرح لهذه الرواية المفصلة الدالة على فوارق بين الرجل والمرأة. هذا بالنسبة إلى هاتين الروايتين. ولكن ذكرنا سابقا حسب القواعد العلمية المعروفة عندنا، حصول الوثوق بهاتين الروايتين في غاية الصعوبة والإشكال، مضافا إلى ضعفها إسنادان، ضعفها سندان ومصدران، مضافا إلى ذلك شواهد تؤيد صدور مثل هذه الروايات المفصلة عن رسول الله أو عن الإمام الباقر قليلة الآن. نعم، الذي يخطر بالبال العلم عند الله سبحانه وتعالى أن هناك أحد الأشخاص، سألان لا نستطيع أن نشخصه في هذين الإسنادين، أحد الأشخاص جمع طائفة من الروايات المروية عن رسول الله أو منسوبة إلى رسول الله وجعلها بإسناد واحد بعنوان يا علي يا علي، فلذا بناء على هذا لابد من ملاحظة كل فقرة في نفسها. وأما هذه الفقرة التي هذا بالنسبة لوصية النبي العلي، هذه الفقرة التي الآن محل الكلام، نتصور أن ذاك الشخص أخذ قسما لا بأس به من رواية جابر، يعني تلك العبارات تقريبا مع تغيير ما ومع بعض التقديم والتأخير، طبعا هذا المقدار الذي الآن في وصية النبي العلي تقريبا ثلث رواية جابر، رواية جابر أطول منه، ف فوصية النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن مجموع من الروايات جمعها الشخص. وأما هذه الفقرة بالذات مصدرها واضح لدينا، وهو رواية جابر بن يزيد الجعفي رحمه الله عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. لكن المشكلة، كل المشكلة، أن هذا الرواية أيضا سندا ليس نقيا، وخصوصا وبلحاظ المصدر رواه بعض الأخباريين البصريين من السنة الغلابي بإسلام محمد بن زكريا أو زكريا بن محمد الغلابي البصري رواه، وبقية الإسناد في إبهام جعفر بن محمد بن عمار أو عمارة، ومحمد بن عمار مشترك ومعرفته صعبة هنا جدا. فلا ندري هل بالفعل وضعت تلك الرواية المفصلة عن لسان الإمام الباقر أم فتشي مختصر كان موجود وزادوا في الآن، وحصول الوثوق بها بهذا الترتيب في غاية الصعوبة والإشكال. هذا بلحاظ المصدر والسند. نعم، اشتهر على ألسنة العلماء أنه ضعف الإسناد ينجبر بالعمل، وهنا بما أن الأصحاب عملوا بهذه الرواية فهو مجبور. أو بخدمتكم، أولا عمل الأصحاب بالرواية هذه، طبعا تلك المسألة المعروفة أن عمل الأصحاب جابر أم لا، كاسر أم جابر، أم جابر وكاسر أم ليس جابر ولا كاسر، أم فيها تفصيل ليس كاسرا ولكنه جابر. نحن ذكرنا أن هذه الأبحاث بهذه الصورة التي طرحت عند الأصوليين من أصحابنا وغيرهم من المعاصرين في الواقع مخدوشة صغرا وكبرا، وشرحنا مفصلا أن مسألة الانجبار والكسر والجبر كيف طرحت، يعني نحن نعتقد أن مثل هذه المسائل لابد أن تدرس من عللها وأسبابها، بدل أن نتعرض هل الشهرة جابرة الأبلى، تعرضنا مفصلا أصولا ما كيف حصلت هذه الفكرة عند الطائف. ابتداء لابد أن ندرس كليا كيف حصلت هذه الفكرة، فكرة الجبر والكسر وأن العمل كاسر أو جابر، متى حصلت هذه الفكرة عند الطائف، وهل هذه التي حصلت عند الطائفة أسسها ودلائلها ونقاط الموجودة فيها ما هي، ثم هل يمكن قبولها أم لا. هذا بحث كبروي. وأما البحث الصغروي، أن في هذه المسألة وقع الجبر أم لا، في هذه المسألة بالذات شهر موجود أم لا. نحن سبق أن شرحنا في كثير من المسائل الفقهية مع الأسف هذه الفكرة الشهرة جابرة أو كاسرة صغرا في كثير من الموارد مخدوشة، ليس هناك شهرة، يتصورون أن هناك شهرة ليس هناك شهرة، أو يتصورون أن السنة ضعيفة ليس السنة ضعيفة. أما كيف ما كان، المسألة تحتاج إلى البحث الصغروي في مواردها والبحث الكبروي أشرنا إليها في الأصول. وأصولا يشبه أن تكون هذه المسألة من سنخ القضاء الخارجي لا من سنخ القضاء الحالي، يعني كل مورد مورد لا بد أن نلاحظ. في جملة من الموارد شواهد موجود على الجهر، ففي جملة من الموارد لا توجد، فبحسب المورد لا بد أن يحسب. وأما بالنسبة للمقام الأول، فقد أشرنا إجمالا أن أصحابنا القدماء كيفية عملهم بالروايات كانت على أساس قبول الرواية عند المشايخ وشهرة الكتاب وشهرة النسخة، وخصوصا اعتماد على المشايخ والتلقي منه. هذه الظاهرة اختفت تدريجا من زمن العلامة، خصوصا أن العلامة طرح فكرة تنويع الحديث وتربيع الحديث، جعل الحديث أربعة أقسام، الصحيح والحسن والضعيف والموثق إلى آخره، وقبل طائفة دون طائفة. حينئذ الفقهاء المتأخرون عن العلامة كالشهيد الأول والشهيد الثاني وجامع المدارك وصاحب المدارك والمعالم إلى آخره، يعني في الواقع من القرن الثامن فما بعد وجدت هذه المشكلة، لأن سابقا في الفكر الشيعي ما كان هذه المشكلة موجودة. وهذه المشكلة عبارة عن أن قدماء الأصحاب حسب موازينهم اعتمدوا على رواية، متأخر الأصحاب حسب موازينهم لن يجدوا تلك الرواية حجة. أصل المشكلة هنا موجودة، مثلا رواية الكافي موجود سندا ضعيفة لكن عمل بها الأصحاب، لكن ليس معنى ذلك أن الأصحاب عملوا اعتباطا بلا دليل بإصطلاح العراقيين قطرة، لا، أنه قطرة عمل بهذه الرواية لا بلا نكتتين نكات خاصة عندهم في الحجية عملوا بتلك الرواية، لكن تلك النكات تغيرت عند المتقدمين، معايير الحجية تغيرت عند المتأخرين. معايير لما تغيرت خب وجد صار شنو مشكلة، روايات مقبولة عند القدماء على هذه المعايير ليست بحجية. هذا اكشن فلذا جمله من العلماء كالشهيد الثاني والاول وغيره آمنوا بأن شهرة العمل برواية تجبر الضعف، فمرادهم من الضعف ضعف على مبنى العلامة لا ضعف على مبنى صاحب الكتاب. يعني اصل النكته ان هذه الرواية ضعيفة عملنا بها عمل به الاصحاب ضعيفتون بمبنى العلامه، عمل به الاصحاب یعنی به انها ضعیفه عمل. لا، المشكله هنا هؤلاء عملوا بها لانها عندهم حجه، والشيخ الصدوق يصرح في الفقيه بان جميع ما في الكتاب حجه بينه وبين الله، لا يقول انه ضعيف. حتى في بحث التسامح نحن تعرضنا لهذه النكته، هذا المطلب الذي يقولون ان قدماء الاصحاب عملوا بروايات ضعيفه و معنا تسامح في ادله المستحب. انصافا صاحب الحضاره تنبه لنكته انه لم يظهر هذا الشيء، لم يظهر ان القدماء عملوا بروايه ضعيفه في المستحبات، حتى في المستحبات كان عندهم الاعتبار بحجيه الروايه وصحه الروايه، لكن معايير الصحه تختلف. والا مثلا الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في صلاه ليله القدر يقول وجد في ذلك الرواية إلا أني رأيت أن شيخنا ابن الوليد لم يعتمد عليها، وإني لا أعتمد عليها ولا أفتيها، معنى أن الرواية ولو صلاة ليلة الغدير صلاة مستحبة، صلاة ليلة الغدير صلاة مستحبة، حتى في هذا العمل المستحب يحتاج إلى تأييد ابن الوليد. يعني إذا أفتى برواية ليس معنى ذلك الرواية ضعيفة عندنا، إن عنده ضعيفة، وإلا كان يفتي بصلاة ليلة الغدير مع ضعفها. وذكرنا أن الحق مع العلامة قدس مع صاحب الحضارة قدس الله نفسه في أن قدماء الأصحاب لم يعتمدوا على قاعدة التسامح. أصحابنا المتأخرون رووا أن القدماء حكموا باستحباب أشياء، ولما رجعوا إلى الروايات رووا أن الرواية ضعيفة، فقالوا حكموا من باب تسامح في أدلة المستحب. قالوا متأخر في الواقع الرواية ضعيفة بمعاييرنا، بمعاييرهم لم تكن ضعيفة. فلذا نحن شرحنا مفصلا أن هذه الفكرة الجبر والكسر اصولا نشأت عند أصحابنا في القرن الثامن فما بعد، و مبدأ حصول هذه الفكرة حكمهم بضعف الروايات بمبنى العلامة، و تصوروا أن هذه الرواية ضعيفة عند القدماء ضعيفة، ولكنهم عملوا بها، فما دام عملوا بها وهي عندهم ضعيفه فشهره العمل و كثره العمل بها تجبر ضعف السنه ضعف الاسناد. و تبين لكم بوضوح ان هذا الكلام اساسه غير صحيح، فكيف بعلاجه هذه الفكره وهي انه ينجبر ضعف الاسناد بعمل الاصحاب؟ اصل الفكره يعني الروايه ضعيفه، اصلا عند القدماء لم تكن ضعيفه، اصل الفكره باطله، المبنى غير صحيح. شرحنا مفصل الان المجال لا يسع لذلك. و حالا بالاضافه الى انه في جمله كثير من الموارد از صغرا لا تتحقق، نحن دائما طرحنا هذه الفكره ان هذه القاعده التي الان في العلوم المصطلح الرسمي كالفيزياء والكيمياء يعتمدون في فهم الظواهر على العلل دون المعلولات، مثل الطب القديم مثلا بخلاف الطب الحديث الجديد، نحن ذكرنا انه يمكن حتى في الامور الاعتباريه هكذا نقول، انه يتصورون الامور الاعتباريه ليس لديها علل حقيقيه، فلا يمكن في العلوم الاعتباريه في المعارف الاعتباريه ان ندرس الامور من زاويه عللها، نحن قلنا صحیح نهاد العلوم اعتباریتون، لکن وجود و به اصطلاح مراحل معینه فی الفکر و استنتاج معینه فی الفکر تتوقف على علل معینه، ولذا بدل ان ندرس المعلول هل الشهره جابرتون املا، قلنا اولا لابد در ندرس العله، لماذا اصلا وجدت هذه الفكره شهره جابره، كيف حصلت هذه الفكره، متى حصلت هذه الفكره، و على اي اساس حصلت هذه الفكره. فإذا تبين لنا أن أساس هذه الفكرة زمانا بعد العلامة و بتصور أن الروايات ضعيفة و عمل بها الأصحاب، خب هذا جوابه واضح، الشهر ليس جابر لا كاسر، المهم أن الرواية عند القدماء كانت معتبرة لم تكن ضعيفة. ضعيفة من سنة 700 فما بعد، إذا قبلها كانت صحيحة، لأن مباني العمل عندهم، مباني العمل بالروايات غير مباني عند المتأخرين. شرحنا مفصلا و ان قدما اصحابنا لهم قواعد في قبول الخبر يختلف عن الموجود. خب لا اشكال الان عند اصحابنا اذا احد الاشخاص احد الرواة الواقع في الاسناد ضعيف يحكمون بضعف الاسناد. خب نلاحظ ان نجاشي في ترجمة ابن عياش يقول كان هذا الشيخ صديقا لي ولوالدي وسمعت عنه الكثير الا اني رأيت اصحابنا يضعفونه او يغمزون عليه، فتجنبت الرواية عنه إلا بواسط بيني وبينه. هذا على مبنى العلامة المتأخرين، وجود الواسط لا تنفع شيء، على عين ضعيف موجود، لكن النجاشي يصرح يعني مرادوان بواسطه رأيت في بعض الكتب المطبوعة لم يفهموا مراده، مراده بواسطه يعني أحد المشايخ أحد خبراء الفن، لأن هذا كان مصطلح عندهم، لأن مشايخ عندهم الشيوخ عندهم مو بمعنى راوي الكتاب يحدث بالكتاب، الشيخ عندهم من عنده إلمام بالحديث وقواعده وقبول شواهده والترجيح والدقة في المصدر وصحة المصدر والإسناد والمد، يعني بعبارة أخرى مجتهد في هذا الجانب لا مجرد حاكم. فالشيخ النجاشي يقول أنا لا أعرف كتاب ابن عياش، لكن إذا أحد المشايخ الكبار في بغداد روالي أنا أعتمد عليه، لكن هذا الإسناد عند العلامة ضعيف، لأن ابن عياش عليهم ضعيف، روى عنه كبير ولا يروي عنه كبير، يروي عنه خبير أم لا. فلابد أن الإنسان يصحح تصوراته. الآن على مبنى العلامة مثل السيد الخوي الذي إلى الآن مشوا على مسلك العلامة، هذه الروايات التي ينقلها عن ابن عياش بواسطة ضعيفة حسب القاعدة، لكنه هو لا يرى، هو خريج هذه الصناعة، ولذا عند جملة من الأصحاب هذه الشبهة موجودة إلى الآن. يعني الآن الذين تمسكوا بأن الشهر جابره قالوا أنتم من أين حكمتم بضعف الإسناد، كيف حكمتم هذا الإسناد ضعيف؟ من كلام النجاشي والشيخ الطوسي. خب الشيخ الطوسي الذي حكم بضعف الإسناد هو من في عمل بهذا الإسناد، يعني من أحد الأدلة على أن الشهر جابره، هذا المعنى أساساً غير صحيح، لا يحتاج إلى هذا الرد وهذه المناقشة. نحن شرحنا مفصلاً كيفية عمل القدماء بالروايات، ولن تكون هذه الكيفية بكيفية العمل بين المتأخرين. نحن وصولاً شرحنا مفصلاً كيفية ابتداءً تدوين الحديث عند أصحابنا، كيف دوّن الحديث والمراحل التي مر بها تدوين الحديث والفقه عند أصحابنا، وكيف في كل مرحلة توجد آثار معينة وخصائص معينة. ولذا سبق أن شرحنا أنه إذا أردنا أن نفهم تراث الطائفة لابد أن لا نرجع مثلا إلى كتب السنة في علم الحديث أو في تاريخ الفقه عندهم، لنا تاريخ خاص بنا لا يوجد عند غيرنا، لابد أن ندرس تراث أصحابنا حسب التسلسل التاريخي المعين عندنا، حسب الضوابط والشواهد الموجودة عندنا، لا أنه نأتي إلى كتب السنة مثلا في علم الحديث ثم نطبقها على الحديث الموجود عندنا. هذا الخطأ الذي وقع فيه ابتداء عن الشيلوثاني رحمه الله في كتاب البداية إلى يومنا هذا، جملة من تأخر وقعوا في هذه الأخطاء. لا، حديث الشيعة وفقه الشيعة وتراث الشيعة السمعي له نظام خاص، له ترتيب خاص، له واقع خاص، يختلف عن غيره، ولابد أن يدرس كلون في مجال خاص. فنحن الآن نعلم أن هذه المسألة الشهرة الجابرة الأمدى جرت على ألسنة الأصحاب من زمان الشهيدين. مثلا قبله لم تكن هذه العبارة موجودة في كتب الفقه. نعم، المرحوم صاحب الجواب السرائر إذا يريد أن يرد رواية يقول هذا خبر واحد لا نعمل به، وإذا يريد الإفتاء يقول عليه الإجماع، مو أن الشهر الجابر عليه الإجماع، والرواية الصحيحة يطرحها بأنه خبر واحد لا بد من شواهد، والشواهد لا تؤيد هذا الخبر، ليس عنوانه الشهر جابرة أو كاسرة أو ما شابه ذلك. على كيف ما كان، إذن الصحيح أن يقال نحن لا نؤمن عند الإطلاق أن الشهر جابر ولا أن الشهر كاسر، كل مورد لا بد أن يدرس في دراسة خاصة حتى يتبين أنه واقعا شواهد في عمل الأصحاب تلك الرواية موجودة أم لا. هذا خلاصة البحث. ثم هذا بالنسبة لا كل البحث، هؤلاء قالوا أن هذه الرواية ولو ضعيف سندان لكن الشهرة جابرة لأنهم أفتوا بأن القاضي لا بد أن يكون رجلا. والجواب عن ذلك مضافا إلى المناقشة في الكبرى كما ذكرنا، المناقشة في الصغرى هم تأتي، وهذه المناقشة أوردها جملة من أصحابنا الأصوليين كمحقق النائني وغيره، وحاصله أن الشهرة الاستنادية جابرة لا الشهرة التطابقية، يعني الشهرة الاستنادية نعلم ونحرز أنهم استندوا إلى هذه الرواية، وهذه الرواية ضعيفة مع الأسف من منفردات الشيخ الصدوق، وهو من نفسه لم يفسدها لأنه إحدى أورد الرواية المفصلة في الخصال وفي الخصال لا يفتي بها، وأورد الرواية الخاصة في وصايا النبي في آخر الفقه في باب النوادر، فهو بنفسه لم يفتي بهذه الرواية. عرفت النقطة؟ فإذا بنفسه لم يفتي الرواية فكيف مثل الشيخ الكليني الذي لم يردها أساسا، مثل الشيخ الطوسي رحمه الله ولا بقية الأصحاب؟ فالذي أورد الرواية مضافا إلى الانفراد هو بنفسه لم يعمل بها، فلذا دعوى أن الشهر جابرتون هذا مشكل جدا. نحن لا نسلك هذه الطرق لحصول الوثوق بالرواية، نعم لنا طريق آخر يشبه هذا وهو مبني على قضية، يعني على قواعدنا في كيفية حصول الوثوق بالصدور بصدور الرواية. وحاصله نحن ذكرنا أنه في مثل هذه الروايات، مثلا رواية إيضاح رواية قصة لعله فيها ما بين 30 إلى 45 حكم مختص للمرء دون رجل، على مثل هذه الروايات التي واقعها جمع الروايات من أماكن مختلفة، نفرض هكذا، نفرض نجعل هذا الفرق، نقول نفرض ليس من الإمام لكن على أين أحد الرواة التي في الوسط جمعوا هذا الشيء، هذا طريق لنا في معرفة بإصطلاح يعني حصول الوثوق بالحكم، لا بصدور الرواية، بالحكم المشتمل عليه الرواية. حاصله نفرض كما قلنا في زيارة الجامع المباركة مع قطع النظر عن وجود الشواهد في صحتها، قلنا لو فرضنا أنه ليس من الإمام على عين، وطبعا بين الإمام وبين الراوي الثاني، الراوي الأول موسى بن عمران النخعي لا نعرفه، هو اللي مجهول، وبعده الأسدي الرازي الذي كان في تهران في ري، هو أسدي عربي صميم جاء إلى هنا وكان ممن نشر الدعوة، دعوة أهل البيت في ري، كان على اتصال بمحمد بن عثمان النائب الثاني الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، شرح يحتاج إلى شرح. خب نفرض أن أحد الرواة هذا الشرق بعيد أن يضع الحديث، هو أجل شأن ثقة جليل من أجلاء الطائف، نفرض أن أحد الرواة وضع الحديث وغير هذا، بعد لا يوجد فرق أقوى من هذا، لكن حينما نلاحظ أن ثغرات حديث الجامع لعله حدود 10% منها لا توجد في بقية، كلها بعينها موجودة في بقية الرواية، يعني إذا فرضنا أن هذا الشخص القائل ولو قلنا الشواهد في صدورها من الإمام كثيرة، لو تنزلنا عن كل الشواهد فالمتن السلام عليكم يا أهل بيتنا في عدة روايات نحن أهل بيتنا وإلى آخره، يعني فقرات الزيارة بعين ألفاظها في روايات كثيرة موجودة في عدة روايات، بعضها في 3، بعضها في 5، بعضها في 10، بعضها في 20، ما شاء الله الفقرات يعني كأنما شخص فقیه عالم مطلع على تراث اهل البيت اخذ مثلا، مثال كتاب الحجة طبعا ده كذلك كتاب الحجة اللي كافي ما فهمونه أو كتاب بصائر الدرجات وحذف الأسانيد مثلا أخذ في 200 2000 3000 4000 رواية في شأن أهل البيت في مقامات أهل البيت حذف الإسناد وصل بعض إلى بعض شيء زيادة جمع بزيار فوقش میشه فرض کن چون یجوز الانسان ان یذوب ما سنح به خاطری نه این روایت رو مثلا کدوم روایت همین ذات جامعه رو نه حالا اونجا جامعه ها اینا مرا الان عرض میکنم انا حالا اجازه بدید انا اون بله اجازه رو روز نگفت فهین ابن بنا ان هذا المسلک شبیه لانجبار الضعف لكن يختلف عنه خلاصته لو فرضنا ان هذه الروايه ليست صادره من الامام اخر واحد بلکه ليس اكثر لا اشكال في ان الروايه فيه جمله من الاحكام خاصه بالنسبه خب آدم لا اشكال زاد بدیهی لا نحتاج الى تعبد كما انه لا اشكال ان جمله من هذه الاحكام بروايات صحيحه ثابته ان المراه ليس عليها جهر بالتلبية عند روايه واحده موسى ابن معاويه ابن عمار وغيره والمرأة لا تجر ليس عليها أذان ليس عليها إقامة الجمعة عدة روايات صحيحة الجمعة الصاغرة عن سبع منهم المرأة والمريض والشيخ الكبير والمسافر كذا ستة لا جمعة عليهم منهم المرأة فجمل كثير من هذه الأحكام حكم لا نفس العبارة حكم ثابت عندنا صابقة يعني مسلما جمل من هذه الأحكام ثابتة هذا من مولا إشكاله و هذا الرجل الذي جمع بين يعني نقل هذه الروايه جمع تلك الاحكام و جعلها اسناد عن جابر عن ابي جعفر هذا غايه الامر يعني اقل درجه نؤمن بهذه الروايه هكذا اقل درجه ان تكون موضوعه و رعها بعض الاشخاص جمع جمله من الروايات المشتمله على احكام النساء جعلها روايه واحده روايه من الحج روايه من الاداء روايه من الجمعه روايات مختلفه نظر إليها جمع الرواية من باب الذبح أن المرأة تذبح أم لا جمع الروايات فحينئذ المقدار المسلم أن الرواية لو فرضنا مثلا كان في عهد الإمام الرضا في عهد الإمام الهادي العسكري ليس من الإمام الباقر إلى وجود أحكام خاصة للمرأة في العرف الشيعي هذا المقدار المسلم هو في الحكم لا في الانتساب إلى الإمام يعني القدر المتيقن أن هذا المقدار واضح أن في العرف الشيعي يرون هذه الأحكام خاصة بالنساء نحن ذكرنا سابقا إجازة فهم نحن ذكرنا سابقا المشكلة الأساسية التي نحن دائما عندنا في الفقه خصوصا في الآداب اختلاط كثير مما سميناه بالثقافة الإسلامية اختلاطها بالمتون الإسلامية نحن اصطلاح الثقافة التراث الإسلامي اشتباه التراث الإسلامي التراث الإسلامي عندنا يعني ما شاع بين المؤمنين مثلا يستحب أخذ نصف مثلا نصف الأظفار يوم الخميس نصفها يوم الجمعة نفذ ليس فيها رواية على شاعة أمور بين المسلمين في هذا الشيء يدخل الثقافة يدخل باصطلاح الأمور الوقتية الثقافات الحضارات الموجودة يدخل في صميم ما هو من الشارع مثلا افضل في زيارة القبور يمكن ان يدخل بعض الاعداد والتقاليد مع ما هو ثابت عن الشريعة این طبيعي هذه نقطة مهمة في الفقيه ان يفصل بين الاعداد والتقاليد بين ما هو متعارف عند النساء والرجال والعجائز وكبار السن ما يسمى بالتراث الاسلامي سمينا و بين ما هو من صلب الشريعة من متن الشريعة و طبعا ابواب الفقه و ابواب المسائل تختلف مثلا في باب النساء انصافا بما انه هنا كان العادات مختلفة للمسلمين انصافا جملة من العادات امتزجت بالمتون الاسلامية هذه المشكلة الفصل بينها مثلا هذه الرواية كان في ان المرء عند صلاة الصبح تلقي الخمار لكن دور لا تلقي الخمار لعله في دعاء كانت بين المسلمين ان المرأة المسلمة في الليل تلقي الخمار عن وجهها تمسح على شعرها لكن في النهار لا حتى امام ابنائها ابناء زوجها امام أبوه أبيها المتعارف كان أن المرأة تدخل إصبعها داخل لاحظوا فلا إشفاء هناك شيء اجمالا الرواية تكشف عن وجود هذه الافكار في المجتمع الشيعي هذا لا اشكال فيه، لكن هذه الافكار بعضها مأخوذ من صلب الشريعة، بعضها آبق بفقالي الذي مأخوذ من صلب الشريعة حجة قطعا، والذي آزاد به تقالید. خب تقالید فعلا الان هم ما کرده ها، چون ایشون یه روایت رو ادامات کرده ما نیده بازه نه قبول نیم. خب نه اجازه بدم، نه در ازانش و جمعه و جماعت و اجهار به تربیه و هر وله که روایت صحیح داره، نه پیهاد هر روایه جمعه منها قطعا من سل بشته لا هر وله تعالی نسا لا جماعت، اگر روایت صحیح هست که روایت مره واحده لا هر وله تعالی نسا هذه في طاز فهذا جمله منها قطعا من صلب الشريعه، هذا لا شك فيه لوجود الروايات الصحيحه، مو فقط روايات صحيحه عده روايات في بعضها عده روايات ومعتبره، فنستطيع ان نسندها الى صلب الشريعه. وبعضها مثلا ان المرء تلقي اصبعها تدخل اصبعها، هذا لعلها من التقاليد النساء عاده كان في ذلك الزمان مثلا تستحي من القاء الخمار حتى عند اول اخل آنم في خوزستان في جمله من الاشعار العربي هذا متعارف، المرء لا تلقي خمارها حتى عند اخيها مثلا ابيها كذا، فقط عند الزوج ولا عند ابيها لا تلقي خمار، فلعل صارت متعارف في المجتمع الشيعي ان المراه عند الظهر عند وضوح النهار تدخل اصبعها تحت خمارها، لكن في الليل تلقي خمار، ماكو احد يشوف اول الصبح خصوصا عند السهور غير الزوج لعله المتعارف لا يراها احد. ف نستطيع أن نقول غاية ما هناك، هذا غرضي، غاية ما هناك أن هذه الرواية جمع بين ما هو موجود في المجتمع الشيعي، لكن من حيث تقييمنا للفرق بعضها قطعا مأخوذ من صلب الشريعة وفيها روايات، وبعضها احتمالا عادات تقاليد، وبعضها احتمالا روايات ضعيفة، وجد منا روايات ضعيفة لا تصلح للحجية، فهذه الرواية تصلح لإثبات هذا المرتكز عند الطائفة لا للإسناد إلى الإمام المعصوم. يعني المتعارف نفرض أن هذه الرواية صادرة في زمان الإمام العسكري وضعوا له إسناد إلى الإمام الباقر، على أين هذه الرواية صادرة أو صادر لا إشكال فيه. أحد الأشخاص مثلا الشيخ الطوسي مثال آخر يقول روي عن مولانا أبي محمد العسكري أن علامات المؤمن خمس، اتخذتم باليمين وزيارة الأربعين. خب علامات المؤمن خمس، مؤمن شيعي يعني يمتاز به الشيعي عن السني، لأن السني لا يجهل بالتسمية المؤمن يجهل، السني لا يسجد على التراب الشيعي يس، يعني أي إنسان يسجد على التراب نفهم أنه شيعي، علامات المؤمن بهذا المعنى. وجعل فيها زيارة الأربعين، نحن احتملنا والعلم عند الله لعله هذا أول من ذكر هذا الشيء، أن زيارة عاشوراء السنة كان يزورون الإمام الحسين في يوم عاشوراء، فلذا إذا كان أحد هنا في يوم عاشوراء في الحائر الحسيني لا يعرف أنه شيعي أم سني، أما يوم أربعين خاص بالشيعة السنة ما كان احتمالاً ما كذا، ولا ما له معنى خمس من علامات المؤمن. خب الرواية مرسلة، المرسل هو شيخ الطوسي، أو شيخ الطوسي لا يكذب هذا قطع أحد، كان في سنة 400 وتوفي سنة 460، والمرسل عن والمروي عن هو الإمام العسكري توفي في سنة 260، يعني بين الوفاتين 200 سنة فاصل. هسه في هذه ال 200 سنة أحد الأجلاء نقل الرواية أو موضوع أقل شيء موضوع، نفرض أن بعض المؤمنين بعض العلماء وضعوا هذه الرواية، الشيخ لا يكذب لا يجعل من عندي، الشيخ التوسي وقصال فيضع الحديث وضع قواته مسلمة، لاحظوا الفترة المجهولة 200 سنة، فهذه الرواية إما خلال هذه الفترة المجهولة عن الإمام، خب هو المطلوب ليس عن الإمام قطعا يدل على الارتكاز الشيعة قطعا، هذا المقدار يعني قطعا ما بين 200 سنة وإلى زمان الشيخ الطوسي قطعا هذا خصائص المؤمن، هذا المقدار مسلم. علماء هنا إلى الآن يدرسون الرواية من ناحية الحجية والاعتماد عليها في الفقه، نحن ذكرنا أن الرواية ولو حكمنا بضعفها تنفعنا في مجال آخر، في مجال الحجية قد لا تنفع الرواية لكن في مجال آخر تنفع الرواية، مثلا لو فرضنا أن الرواية ليست من الإمام الباقر غالت وغالت وغالت ليس أكثر من هذا، على أن كرواية قطعا موجودة قطعا من شيخ الصدورة ومن مشايخي، خب هذا لا يشكل فيه، فهذا يستفاد على وجود ارتكاز اذا كان الراوي سنه من السنه ارتكاز بين السنه ايضا، واذا كان من الشيعه كما جابر بن يزيد بن غلات الشيعه لما يقال من اجل لا الطائفه فلا اقل يدل على ارتكاز للطائفه ان المرء لا جماعه لا تحضر الجمعه ولا الجماعه ولا الهربله ولا تكون قاضيه ولا تكون اميره. قطعا لاثبات الارتكاز لا باس به. نعم اجازه نعم لا يمكننا اثبات انه من صلب الشريعه هذا صحيح. و اما لبيان انه امر شایع في المجتمع الشيعي هذا المقدار ينفع. کار ارتکاز برای ما اثرش اینه که میتونه به اصطلاح برای تلقی خبر مؤثر واقع بشه. اگه خبر دیگه ای داشته باشیم بله دیگه، این تنهایی نمیتونه کاری بکنه، فقط یک زمینه ارتکاز رو درست میکنه، این مقدار هست. و لذا شبیه جبره، اونا قابل به جبر بودن، جبر سنده ما میگیم این جبر نیست، شبیه اونه، یک مرحله از اون. یعنی ها داکانه مفروغ الان انده هم من ان المرعه لا تكون قاضیتا ولا امیرت، اما به نسبت الى القضا والاماره عند السنه في الاماره مسلم قطعا و في القضا هو المعروف المشهور بينهم والمخالف شاذ عندهم، و اما عند اصحابنا عند قدما اصحابنا من تعرب عبارات و مشعره بداله و من تأخر من العلماء صره به اشتراط الرجوله، یعنی لم يتوقفوا في اشتراط الرجوله. فلذا في تصورنا اجمالا الروایت لا بأس بها، لكن حجتا محل اشکاله، یعنی تؤید الروایه هذه الفكره عملا لا تأییدا قولیا. صلی الله علیه و آله.